إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروفة أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. مستمعي الأعزاء، ضيفي الليلة بدأ حياته من تحت الصفر حتى أصبح أهم رجل صناعة في مصر. بدون مقدمات طويلة هنسمع الحكاية، أنه حدوتة مصرية حقيقية بنقدمها كنموذج يحتذى في العمل وفي الإنجاز وفي الوطنية وفي حب الوطن. ضيفي الأستاذ محمد حسين جنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين ورئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر ورجل الصناعة المعروف. أهلا بك فندم ضيف عزيز على إذاعة الشرق الأوسط. أهلا بك حبيبي، وكل شكر كل اللي شرف ليا ان انا اكون نضيف عليك شخصيا وكمان في اذاعه محترمه بنحبها كلنا وبنتابعها. يعني استاذ جنيدي، هو برنامجي اسمه حدوته مصريه، بنسلط الضوء على النماذج المحترمه اللي قدمت خدمات جليله للبلد. انا عايز في الاول كده اقرب شخصيه سيادتك للمستمع واقول له من هو محمد حسين جنيدي. انا يعني خريج كليه التجاره عادي جدا، اشتغلت 7 سنين في الحكومة، ركبت الأوتوبيسات وقفت على الاكسدام وعلى السلم بتاع الأوتوبيسات، ومارست حياتي وبدأت من تحت صفر عدة مرات مش مرة واحدة، عشان الشباب يبقى عنده بس إيمان بالله سبحانه وتعالى وإيمان بنفسه ويبقى عنده عزيمة وإصرار على النجاح وتحديد الأهداف. أنا في آخر مرة واجهت مشكلتين ضخمتين، مشكلة 96 كان اجتماع مغلق مع الرئيس مبارك، بعديها كانت معركة حادة جدا مع وزير التعمير أنذاك، والمعركة الثانية بدأت سنة 2000 منعت من السفر 11 سنة، وكنت مصمم أن أرجع، وكان اتحط مجموعة رؤساء بنوك المغرض أن أنا لازم أخش وراه وما اطلعش منها غير على ظهري. وأنا في الخارج وكنت بتابع شغلي وبتابع حاجتي، هقول حاجات يمكن تخضك شوية أو تخض المستمع. أنا لقيت عليا 1080 سنة سجن، لقيت عليا 18 قضية إفلاس، 11 شكوى مدعى اشتراكي، 5 قرارات منع من السفر وتراكم وصول، 5 قضايا تهرب جمركي وغيره من مشاكل عديدة جدا. مصانع اتقفلت، استثمارات كلها راحت، وقعدت 7 سنين أكل بالكاد وبالسلف قد في بعض الأحيان، وصممت أن أنا أرجع تاني وأبدأ حياتي من تحت بقى 1080 سنة سجن. الحمد لله دلوقتي كل القضايا دي خلصت، وكل كانت كيدية فندم. هي طبعا 99.9 منها كيدية، وخسرت عشرات بل مئات الملايين لمبادئ السياسية اللي أنا ملتزم بيها، اللي هي اللي بعتبرها أن أنا بعامل الخالق في المخلوق. وبالتالي لما كان سنة 96 لما كان الرئيس مبارك طلب مننا احنا اجتماع مغلق 5 رجال أعمال فقط، كنت أنا واحد منهم، وكان بيسألنا عن استراتيجيتنا المقترحة لمصر 50 سنة قدام. الـ4 رجال أعمال مفيش داعي لذكر أسمائهم، فيهم واحد توفاه الله وفي 3 مازالوا موجودين وأنا رابعهم. يعني في النهاية أنا ما اتكلمتش لأن ما عجبنيش الكلام، هو صمم أن أنا يعمل مناظرة بيني وبين الـ3 رجال أعمال التانيين والاثنين الوزراء كانوا موجودين، وكان في النهاية كان سأل الدكتور الجنزوري وطلع في النهاية أن أنا كلامي مخلصا وصحيح وسليم، وكنت من أول الناس اللي قالت أن في مشكلة في مية في مصر، وقلت الرئيس مبارك سنة 96 أنا فاكر في مايو مشروع القومي الأول تحويل الري بالغمر الى ري بالرشب والتنقيط ده من 96 عشان احنا شغالين فيه حاليا. اللي احنا شغالين سنه 2022. وكلمت برضو عن اسعار الاراضي اللي بتبني بيها فيلا وقصور وبتتباع ب 50 جنيه المتر والمصنع ب 300 جنيه والعمال ب 300 جنيه وطلبت العكس وطلبت العمال ببلاش ومصانع ب 100 جنيه وياخد ب 1000 جنيه باللي عايز يبني قصره. الكلام ده اثار مشاكل عديده وسبب ليا في مشاكل بس كانت تحجيم استثماراتي بشكل فظيع جدا وخسائر محتمله لكن مفيش حته سجن او كلام من. يعني اقدر اقول الضربه دي قوت سيادتك. وفي ضربه اقوى بقى اللي هي صدور 5 قرارات منع من السفر وتراكم اصول وانا مسافر وهم عارفين انا مسافر. مارس ابريل 2001 انا فاكرها كويس قوي لان انا رجعت قعدت 4 أشهر بره وما رجعتش الا لما اتشال الترقب الوصول لان كنت جيت المطار كانوا هيحجزوني العين الحرض على النائب العام وكان عاملين لي قضيتين تهرب جمركي والغريب جدا ان قالوا ان انا هربت في اكتوبر وعملوا لي قضيه في اسكندريه وقضيه في القاهره عشان ياخدوني القاهره يحققوا معايا ويطلعوني عربيه الترحيلات في اسكندريه كعب داير. لحد ما الرئيس مبارك كان مشغول في موضوع فندق مؤتمر السلام اللي عمله جاب بلير وبوش وشراط وهكذا وسمع ايه القصة من مدير المخابرات انذاك كنت دايما بوليه بكل الاحداث واللي بتحصل فامر ان انا ارجع وفق لشروطي فانا طلبت كان ليه مطلب واحد انا عارف ان انا منع السفر هيستمر ويطول مش فارق معايا لان معركتي مع الفساد طويله لكن مشكلتي ما جيش ابدا عارف المطار وفعلا لغوا لي تراقب الوصول وجيت 8/8/2001 واجهت بقى الكلام بقول لك ده البنوك وكان من ضمنهم خلاص ده كله كل ده خلص وبدأنا من جديد ودلوقتي يعني دي كانت بداية من الصفر من جديد مش من صفر بقى شوف بقى انت من تحت الصفر فالحمد لله بفضل ربنا كل القضايا كسبناها وبفضل ربنا انتصرنا في كل المواقف اللي احنا والمعارك اللي احنا خضناها والآن احنا راجعين اكثر قوة مما كان اسرع صنع كل مجاهد خيره لأمله ربنا مش هيضيع أبدا أكرم كافح يتقن عمله اخلق جدد انتك صدر خلي بلادك تقوى وتكبر حضرتك ما بدأتش صاحب عمل ما بدأتش صاحب مصنع ما بدأتش حياتك كبير أكيد بدأت صغير. أنا بدأت اشتغلت في محل والدي كان عنده محل ملابس في ممر الكونتيننتال وكان عنده قسم تفصيل وبالذات للضباط الأحرار وكان طبعا على ثم الرئيس جمال عبد الناصر وكنت بشتغل في محله وكنت بشتغل في جهاز مركز التعبئة والإحصاء لمدة 7 سنين وبعدين بعد كده عملت معرض جنيدي ده كان أول معرض يتعمل في مدينة الأوقاف كلها واشتغلت فيه وبعدين قدمت استقالتي سنة 74 وكان رأس مالي ساعتها 1400 جنيه. وبدأت بيه وبالمناسبة أنا سيادة اللواء عاصم هو ابن عمي هو حجز لي الفرح بتاعي في نادي الشرطة لأن ما كانش معايا فلوس كفاية وحجزت باسمه وعملت وقعدت 3 سنين أبني في نفسي وأنا خاطب ورفضت إن والدي يساعدني حبيت إن أنا أشعر إن أنا بيتي ببنيه بدراعي عشان أنا أبقى راجل البيت فعلا وقولا لا بس اسما يعني والحمد لله بدأنا وبعدين ابتدأت معرض جنيدي وبعدين طلعت زرت برا مصانع هوفر في انجلترا ومصانع أريستون وكاندي في إيطاليا واستهوتني الصناعة وقلت ليه إحنا كمصريين ما يبقاش عندنا مستعدين المصانع. من هنا بدأت الفكرة. طب حضرتك بتقول بدأت كان معاك 1500 جنيه. بقى معاك كم يا فندم من 1500 جنيه؟ انا فاكر حجم الله. لا حجم الحجم اللي... انا فاكر الله يرحمه عبد الرحمن فهمي كان كتب عمود عليا في سنة 82-83 وقال محمد جنيدي حط قدمه على أول طريق المليونية وعمل أول 1,000,000 جنيه. فأنا اشتغلت شو بقى من 76 لحد 83 لحد ما قدرت أن أنا أكون 1,000,000 جنيه دي اللي أنا بدأت بيها كنواة لإنشاء مصانعي في 6 أكتوبر. بس أكيد حجم المصانع وحجم الأعمال بتاعت سيادتك تجاوزت مثلا مليارات مثلا. يعني هو المصنع دلوقتي بمقيم بحوالي 2 مليار جنيه. واخد بالك بقيت حجم مشروعات التانية كلها كان برضو تمثل بمئات الملايين في التسعينات. يعني انا عايز اقول للمستمع يعني ال 1500 جنيه يعني وصلوا معانا مثلا تجاوزوا طبعا مش عايز كده. انا واكتر من ده شوف يعني انا ما كانش بيهمني الفلوس على قدر بيهمني النجاح ويهمني ان انا اضع اسم مصر في مجال الصناعه بتاعتي في مصاف الدول الاولى وبناء عليه. عشان كده المصنع الوحيد في الشرق الأوسط ودول العالم النامي اللي يملك النو هاو بتاعه وحق المعرفة بتاعته والتكنولوجيا بتاعته هي مصانع مصرية هي بتاعته 100%. لأن أنا كلمة قالها لي واحد طلياني مسؤول عن شركة في شركة كبيرة قال لي لا يمكن حد فرصة عمل لعامل مصر حساب عامل طلياني وانا اقدر انا اخش السوق المصري من غيرها. يعني هو عايز يصنع عنده ويبعت لنا جاهز. وانا قلت له انا عمري ما هكون وطني الا ما هقدر قدر امكان ان انا اخد كل فرص عمل لعامل طلياني اديها لعامل مصري. وقد كان عشان كده احنا وصلنا لاعلى نسبه تصنيع محلي على مستوى العالم بالكامل. احنا على سبيل المثال في السخان الكهرباء 99.8% بسم الله ما شاء الله. الحاجه الوحيده مستورده الترموميتر اللي هو اللي بيبين درجه الحراره للسخان فقط انه مش بيصنع محلي. في بالنسبه للغساله في الاوتوماتيك 78%. وكان الرئيس مبارك كان امر مصنع 27 الحربي يعمل لي الموتور الغساله بس للاسف ما عرفوش وده كان يمثل وحده 12%. البوتاجاز من غير السيفتي يونيتس 100% تصنيع محلي. حدوته مصريه نجم في سماء الوطن. مستمعينا الاعزاء الحوار متواصل مع الاستاذ محمد حسين جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين ورئيس جمعيه مستثمري 6 اكتوبر وايضا رجل الصناعه المعروف اللي بنقدمه النهارده كقدوه تحتذى يعني تجربه حياه بالفعل بنقدمها لكل شبابنا. انا برضو عايز ارجع للصناعه يا فندم وانت يمكن من اوائل اللي اشتغلوا في مجال الصناعه في مصر وكمان في الاجهزه الكهربائيه تحديدا يمكن حضرتك اول مصري يعمل في هذا المجال. اي زمان اشتبقى عارف بس اشتبقى. انا قعدت 3.5 سنين عشان اخد موافقه لانشاء المصنع. وكان عندهم سياسه غريبه جدا انك انت عايز تعمل مصنع بوتاجاز يروح يسال مصنع الانتاج الحربي انت موافق ان محمد جنيدي نديله ترخيص يعمل مصنع بوتاجاز لنفسك؟ عايز اعمل غساله يروح يسال اديال انتم موافقين ان محمد جنيدي يديله يعمل غساله لنفسك؟ فبالطبيعي كان بيرفضوا. فخدت معركه عنيفه جدا ادت بالتالي ان الرئيس مبارك غير سياسته بقى بيحضر اجتماعات مجلس اداره هيئه العمل للاستثمار بنفسه وهم اصدروا الموافقه بتاعتي هيئه الاستثمار وعملنا لوبي ضد اللوبي اللي كان مش موافق على ان انا انشئ مصنع. يعني تعتبر اول قطاع خاص. كنت اول واحد ياخد موافقه. قدمت 81 خدت 83. وحتى لما خدتها باشتراطات قويه جدا بحيث انها قد تكون شبه مانعه ان انا اقدر اقيم مصانعي. ورغم ذلك قابلت التحدي وعملت هذه المصانع بفضل ربنا. ومش كده بس المصانع تقدمت بسرعة شديدة جدا لدرجة ان احنا وصلنا اول مصنع في دولة نامية يصدر صناعات هندسية الى دول العالم الاول. صدرنا السخانات بتاعتنا للدول الاسكندنافية السويد والنرويج وصدرنا الغسالة بتاعتنا لامريكا. صدرنا سخاناتنا الى اوروبا والى اسبانيا والى جزر الكناري، وكنا ماشيين في الاتجاه ده لحد ما حصل لي المشكله اللي حصلت لي، توقفت. ده معنى ان حضرتك تصدر لاوروبا وامريكا، ده معناه ان جوده الصناعه عاليه جدا، يعني المنتج بتاع حضرتك على اعلى مستوى. انا عندي جواب لغايه دلوقتي صادر من رئيس منظمه الجوده الامريكيه، لما طلبت اخد منه موافقه المنظمه الجوده الامريكيه على ان انا اصدر الرساله بتاعه الامريكا وانها تتوافق مع المواصفات هناك، قال لي الراجل كلمني في التليفون قال لي انا في الاول ما كنت برمي الفاكس اللي انت بعته في صندوق الزباله لحد لما جت سكرتيرته قالت له ده زعلان ليه، هيدفع $1,000 كل يوم للخبير بتاعنا تذاكر الطياره عليه، هيتفرج على الاهرام ويتفسح وابو الهول يتفسح 4 ايام ويرجع ومش هياخد حاجه. فبيقول لي فوجئت انك انت خبير لما جه وبص وكتب كده وبعت لي جواب قال إن لم نكن نتصور ان مثل هذا المصنع يكون في احدى الدول الناميه. فاحنا الحمد لله اسمنا يعني كان وصل ابتدى يخش العالميه لولا الظروف السياسيه اللي حصلت لي اللي ادت بيا ان انا اتوقف عن متابعه مصانعي واطورها واتفرغ لمحاربه اللي انا خطها المعركه اللي انا خطها. عاش العامل يوم ما فكر يبني البلد ودار فيها مداخل طالع منها لهب النور والنار، واسمعنا بيقولها قوية ده انتاجي وصنع ايديا، واسمعنا بيقولها قوية ده انتاجي وصنع ايديا، حققنا بعون الله للشعب دعاه ومنا والخير زاد منا وفاض والفايض صدرنا، حققنا بعون الله للشعب دعاه ومنا والخير زاد منا وفاض والفايض صدرنا. قولوا معايا حيوا معايا الأستاذ محمد حسين جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين، كم عامل في بيشتغل مع حضرتك؟ كان ساعتها قبل ما تخش في الأزمة العمليه دي كان وصلوا 4000 عامل، وكان سنة 86-87، وعليه كان تتصور ان كل فرصة عمل في مصنع في المصنعات الهندسية دي بيوفر معاه من 14-22 فرصة عمل صناعات مغذية. صناعات مغذية، وبالتالي لما تقول 4000 لو انت قلت في متوسط 20 عامل بعد كده بتتكلم في 80000 عامل قائمين عليك، واخد بالك؟ فيعني ده كان رقم كبير، وانا خدت معركة شديدة جدا وكانت مخاطرة ان ما لقيتش الصناعات المغذية اللي تقدر توفيني. على سبيل المثال في مصنع سيفيكا في طنطا كان تبع للقطاع العام وكان مقرر انها تتباع، رحت قابلت رئيس الوزراء انا ذاك قلت له انت لو بعتوه هو اللي الوحيد في مصر اللي بيعمل لي كاوتش الغساله باب الغساله، مش هعرف انتج اصلا وهقف وكل الاستثمارات هتروح، فوقف بيع المصنع عشان المكبس ده لحد ما انا عملت صناعات مغذيه بقى فيه دلوقتي اكتر من 15 مصنع بيعمل كاوتش باب الغساله. طب الصناعات المغذيه كلها تبع حضرتك برضو ولا انت بتتعامل مع ناس تانية؟ لا، مع جزء منها معايا وباقي طبعا مش هقدر كله، لان في حاجات معدنيه وكهرباء واسلاك وحاجات كتير بتشغل ناس تانية كمان. يعني على سبيل المثال الغساله فيها 40 نوع مسمار 40 نوع مسمار وكل مسمار له مكون مختلف عن الثاني. لا المساله مش سهله، المصنع خط انتاج على الاقل مش سهله يعني. العمال اللي بيشتغلوا مع حضرتك يا فندم بتعتبرهم ايه؟ يعني بتعتبرهم شغالين عندك اجراء عندك ولا شركاء لحضرتك؟ اولا انا عندي مبدا يعني كلنا اجراء عند الله، كلنا عبيد عند الله سبحانه وتعالى، واللي بيشتغل معايا مش عندي. أيوة. احنا كلنا عند ربنا سبحانه وتعالى، وهم انا بعتبرهم هم بيعتبروا نفسهم اولادي وحافظهم بالاسم وعارفهم بالاسم. وكنت بروح يومين انا كنت بقط رب وكاني بسمع ام كلثوم او عبد الوهاب وانا صوتي ما كان شغال، وبطبطب على العمال وباخدهم وحافظهم وعارفهم، وكنت مش بس كنت بعلمهم المهارات الفنيه كنت بثقفهم، كنت بدي في روح المنافسه بقول له انت انا بنافس بيك العامل الألماني والكوري والياباني و فلو أديت كويس يبقى بتنصرني بتنصر مصر بتنصر دينك. وكنت هتبقى فخلقت فيهم روح التحدي. فكل واحد فيهم حاسس إنه العملية اللي بيعملها بيتحدى بيها الألماني والإنجليزي والفرنسي والطلياني وهكذا. إذن العامل المصري لا يقل جودة أو لا يقل مهارة عن نظيره في أي دولة أخرى، ولكن محتاج بس المناخ اللي يشتغل فيه، النظام الإدارة أو السيستم اللي يتحط فيه. إذا قدرت توصل بالعامل المصري إنه هو يبقى منتمي ليك قوي ومنتمي لاسم مصنعك ومصنعه واسم شركته، ويشعر إنه هو قاعد بيشتغل في مكانه وفي بيته، هيبقى أفضل من أي عامل على مستوى العالم. يا حلاوة الإيد الشغالة، ورونا الهمة يا رجالة. يا حلاوة الإيد الشغالة، ورونا الهمة يا رجالة. المكان الزاير من شوق بيوت أولاد أحلى أولى. المكان الزاير من شوق بيوت أولاد أحلى أولى. يا حلاوة الإيد الشغالة. طوال هذه الرحلة الطويلة يا فندم من العمل، يعني أكتر من نصف قرن. لا على فكرة أكتر، لأن أنا كنت بشتغل مع والدي وأنا عندي 8 سنين. أسرة حضرتك فين بقى؟ المهندس تامر جنيدي اللي هو أول ولد عندي، هو حاليا ميكانيك الإنجينير، متخرج من الجامعة الأمريكية وعمل ماجستير في إدارة الأعمال، وهو موجود دلوقتي ماسك المصانع وسافر دول العالم كلها وزار المصانع كلها، وهو فنان كويس جدا. وحتى مشروع تخرجه عمل مشروع عربية تمشي بالشراع. تخيل يعني، فكره كان محترم جدا وكويس قوي. وبالمناسبة هو بيشغل دراسة قوي، رحت قابلت رئيس الجامعة الأمريكية ساعتها قلت له مش عايز الشهادة له، أنا عايزه يدرس هندسة ومش مهم الشهادة. وسجل إنه هو في طالب في كلية هندسة في سنة تالتة، لأن أنا كنت شايف إن مخه نضيف قوي وفنيا فاهم قوي قوي. ابني الثاني كان من أوائل الخريجين في الجامعة الأمريكية بزنس ادمنستريشن إدارة أعمال، وبرضه خد ماجستير وكان هيسجل دكتوراه وسجلها فعلا بس وقف نتيجة الأزمة اللي حصلت لي. بنتي برضه جامعة أمريكية متخرجة إعلام، وكانت بتمسك الدعايه والاعلان بتاعه المصانع بتاعتنا وكده. دول الثلاث اولاد يعني، ولدين وبنت. هوايتك يا فندم؟ انا كنت هوايتي كنت بلعب زمان تنس، و انك انت بتشجع الاهلي وبتحب الاهلي يعني، فيها كده حاجات كنت ونزلت انتخابات سنه 2000 وحصل اللي حصل فيها بقى، مفيش داعي ذكرها لان ذكرها مؤلم وحب انساه. بناء على ضغط علاء من كابتن طاهر ابو زيد ومجموعة ان كان لازم انزل انتخابات النادي الاهلي، وقبل كده عينت عضو مجلس ادارة النادي الاهلي من الوزير عمر عبد الاخ لما كان محافظ القاهرة. لكن هوايتي دلوقتي هي سيد السما. حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي. حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي، واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد صحريها. واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد صحريها، وبتبني مصانع يا ولدي تغنيها وتسعد اهاليها. مستمعينا الاعزاء، حوار القدوة وتجربة الحياة متواصل مع الأستاذ محمد حسين جنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين، رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر، رجل الصناعة الكبير والمعروف، ومن أوائل الذين عملوا في مجال الصناعة المصرية، اللي بنقدمه النهاردة كقدوة تحتذى في العمل. وكل الشباب الباحث عن الوظيفة بنقول له في قدامنا نموذج، أهو ترك الوظيفة الحكومية ولجأ إلى القطاع الخاص وبقى وأصبح من أهم رجال الصناعة ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي وفي المنطقة أيضا. احنا فندم هنقل بقى من الجانب الشخصي للوضع العام. انت شايف النهاردة الوضع فيه اهتمام كبير جدا بالصناعة، اجتماعات على أعلى مستوى من رئيس السيسي، من دولة رئيس الوزراء للنهوض بالصناعة، لأن بالفعل الصناعة والزراعة هما يعني عصب الاقتصاد مش بس في مصر، حتى في كل الدول. يعني في مشاكل الصناعة وفي حلول، عايزين نبدأ بالحلول بلاش المشاكل. المشاكل الناس كلها عارفها في البداية، بس في دور لنقابة المستثمرين الصناعيين واللي أنا شخصيا أحب أقوله كان لنا دور الحمد لله وطني مشرف لما قبل 30/6، وسيادة الرئيس عارف الكلام ده طبعا، وكنا منظمة الأعمال الوحيدة اللي نزلت بيان هجمت فيه الدكتور مرسي اخوانا وطلبوا منه وطلبت منه انه يعمل انتخابات رئاسية مبكرة او قواتنا المسلحة تنزل تلم شمل الشعب المصري اللي كاد يتشرذم. ثم بعد ذلك كان لنا دور في ان انا كلفت بان انا اشوف اجتماع عام لخمسين واحد من كبار او بابل فيجر يعني في مصر، ونزل بيان واقترحت عليه على سيادة الرئيس هذا الكلام، كان ساعتها وزير الدفاع، وهو رحب بالفكرة وعملنا بيان نزلناه طالبنا قواتنا المسلحة انها تنزل تلحق مصر وتلحقنا. وكان لي الشرف ان انا اكون منسق اجتماعي الاول ما بين رجال الاعمال وسيادة المشير فتاح السيسي، انا ذاك واتكلمنا وفتحت قلبي له وفتح قلبه لينا. ونجد الحقيقة الراجل خليني ابدي ملحوظة نجد الحقيقة كانت ملفتة ومبهرة، وقلت له يا فندم انا منبهر ومندهش جدا بشخصيتك. قال لي ليه؟ قلت له عادة ان اي واحد مرشح نفسه بحاول يخطب ود الناخب، معلومة احلام وردية، يحاول يخطب ود الناخب والاسامي اللي قاعدين على الترابيزة دول يمثلوا عشرات الالاف من العمال بل مئات الالاف، لكن حضرتك واضح جدا انك انت مش عايز السلطة ومش عايز المنصب، لكن انت مضطر له، فبتقول لنا انا عشان اقبل انقذكم وانقذ مصر انا طلباتي منكم اهي. فكنت صريح وواضح جدا بطلباتك لينا، ودي مصدر اعجابي وانبهاري بشخصيتك، وهو فعلا شخصية مبهرة، وهو فعلا قبل التحدي، وهو انجز الحقيقة اكثر مما كنا نتوقع، ومتوقع منه انه هيعمل في الصناعة اكثر مما عمل في الطرق وكبار وكم من ده. وايضا هو ما ننساش انه عمل مشروعات عديدة جدا زراعية وصناعية وخلافه. ما هو فندم كل ده بنية اساسية كان لازم تتعمل عشان خاطر يبقى في عندنا صناعة طبعا بلا ادنى شك يعني. وهو ورث تركة مثقلة جد حقيقة الله يكون في عونه، بس هو جد حقيقة كان على قدر المسؤولية بل فاق توقعاتنا، واحنا بندعي له ان ربنا يوفقه ويحفظه. عشت بتهدي مدى الاجيال افضل نجحه في كل مجال، عشت بتهدي مدى الاجيال افضل نجحه في كل مجال، يبقوا مثال للاعمال اللي تشرف سمعه مصر، يبقوا مثال للاعمال اللي تشرف سمعه مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر. مستمعينا الأعزاء، الحوار متواصل مع الأستاذ محمد حسين جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين. الوقت فيه جهود على كافة المستويات، رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، للنهوض بالصناعة، والصناعة هي الحل وهي الأمل. حتى زي ما سيادتك ذكرت في الأول في ندرة في المياه، لما يكون دولة عندها فقر في المياه أو ندرة في المياه فبتتجه إلى الصناعة، لأن المتر المياه في الصناعة بيدي 10 أضعاف في الزراعة. وستك أستاذنا في هذا الأمر بالمشاكل القطاع الصناعي يا فندم وكيفية وحلولها. هي مشاكل الصناعة بدأ من فترة طويلة الحقيقة وتراكمت، وأزمة التعثر دي بدأ، وأنا أثرتها مع السيد الرئيس في اجتماع اللي أنا بقول لك عليه ده أيام انتخابات الرئاسية الأولى، ومستمرة حتى تاريخه. هي في مشكلة كبيرة جدا إن في قرارات بتطلع، زي لما الدكتور عاطف عبيد طلع عوم الجنيه لحفنة من رجال الحزب الوطني الأعمال، والدولار كان بثلاثة جنيه 40 قرش بقى ب7.5، فاللي كان عليه 100 مليون دولار لقى نفسه مطلوب منه يدفع 700 مليون جنيه أو 750 مليون جنيه بدل 300 مليون جنيه، 340 ده طبعا تعثر بالأدنى شكل. نمرة 2 بعض السياسات فتح الاستيراد وتخفيض الجمارك وهو خلافه، فأعتقد دي كلها أثرت سلبا على الصناعة المصرية، وبالتالي حصل ما حصل والاي سكور والمشاكل دي كلها والبنوك. وعايز اقول ان المبادرة اللي بتاعت البنك المركزي اللي خدها من سنتين هي مبادرة هائلة جدا، بس محتاجة متابعة واستكمال ليها. يعني على سبيل المثال انا هديك مثلا، انا بكل السور بتاعتي دي وعندي ومشغلي وهو انا، لان انا دخلت في مشكلة مع البنوك على حساب المديونية اعتبروني اي سكور ولغولي بطاقات الائتمانيه بتاعتي. يعني انا لو عايز اسافر دلوقتي بقيت قايمه اي سكور طب دلوقتي انا عايز اسافر هضطر اخد كاش معايا ازاي؟ الف على 5 دول، الف على 10-15 مصنع، على ناس كده ابص لاقي نفسي ان حتى بطاقات الائتمانيه بتاعتي اتسحبت مني البلا معايا 20-30 سنة. في حاجات صغيره رفيعه لابد من ناخد بالنا منها، ولابد من ان احنا نتخلص منها باسرع ما يمكن، لان مفيش مستثمر اجنبي هيجيلك الا لما يلاقي المستثمر الوطني. وعايز اقول ان برضو يعني عملية تجريم الشيك بالحبس دي محتاجة اعادة نظر. انا بتصور في سندات اذنية، في كمبيالات، في لكن ده يبقى نزاع مدني تجاري ما يستخدمش جنائي، وتدخل راجل اعمال السجن عشان ظروفه انه ما قدرش يدفع نتيجة قرارات خدتها الدولة. نمرة 2 الظروف العالمية، وبعدين جت ظروف الكورونا، وبعدين جت حرب اوكرانيا، فمطلوب المصنع، وقدامنا فرصة ماسية لزيادة صادراتنا بحجم غير طبيعي من خلال 1 انا عايز امول مستوردي، مستورد بتاعي كل المنافسين بتوعي بيدول تسهيلات ائتمانية، انا ما اقدرش اديهم تسهيلات ائتمانية لان البنوك ما بتمولنيش. نمرة 2 انا عندي هنا تمويل رأس مال العامل. 3 عايز اشجع الشباب المصري ان يخش جوه منظومة الرسمية من خلال ان انا كنت عامل مبادرة اسمها افرش بيتك، بدي الشاب والشابة ببني لهم بفرش لهم بيتهم من A to Z ب50,000 جنيه، بيدفع 600 جنيه في الشهر، بس كان لابد ان هو يكون مشترك في التأمينات الاجتماعية وبيشتغل في مصانع او شركات رسمي، فبالتالي بقى مش هيقعد على القهوة، مش هيقعد على مش هيروح على توك توك على ده، وهينضم للمنظومة الرسمية، هيدفع ضرائب، هيدفع كسب عمل، هيدفع تأمينات اجتماعية، الدولة هتستفيد منه جدا وهتشجعه، والولد والبنت دول هيبقى عندهم انتماء للوطن بشكل اكبر واكتر، هتخلق فرص بيعيه كبيره جدا للصناعه الوطنيه، لان لابد ان نمول الصناعه اللي هي اعلى نسبه تصنيع، اقل نسبه تصنيع محلي فيها 75%، عشان دي بتشغل الصناعات المغذيه اللي حواليها وتقوم نهضه فيها. نمره 2 لابد من ارجاء او تاجيل الاجراءات الجنائيه اللي بتاخدها ضد رجال الصناعة لفترة معينة، إعادة جدولة المديونيات، سدادها على فترات وفقا لظروفها. البنوك لابد ان هي النهاردة تعلم انه مطلوب منها ان نسبة الاموال المدعى الى الاموال المستثمرة على سبيل المثال في الامارات فوق 90%، 95%، في السعودية فوق 80%، احنا حاجة 40%، فانت عندك حوالي 3 تريليون في البنوك مش مستخدمين في البنوك اديني 10% منهم للصناعة هتشوف مصر حاجة، مصر كلها حاجة تانية، ودول عبء لان البنوك بتدفع عليهم فوائد. ايوه بالزبط. ويجب ان يحاسب رئيس البنك على فرص العمل اللي خلقها على عدد مصانع اللي فتحها، عدد مصانع اللي شغلها، مش انت كسبت قد ايه. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. مستمعينا الأعزاء، حوار مهم جدا ومتواصل مع الأستاذ محمد حسين جنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين، رجل الصناعة المعروف، وحوار الخبرة وحوار العلم وحوار الإنجاز، وكلام مهم جدا في الصناعة وكيفية النهوض بالصناعة اللي هي مستقبلنا، اللي هي الحل السحري بالنسبة لكل مشاكلنا. أنا عايز برضو يعني أكمل في النقطة اللي حضرتك بتقول عليها دي يا فندم، يعني مثلا ظهور ظاهرة المستريح، الرجل اللي بلم بالفلوس من الناس، ما هي ده برضو لا يعني في وجهة نظري لا تفسير تاني، يعني الناس لو في فرص مفتوحة بالنسبة تسهيل في إجراءات إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الناس مش هتروح ترمي فلوسها عند فلان ولا علان، ولا ترمي فلوسها في البنوك. يعني إحنا لازم الأمور تكون مفتوحة عشان خاطر هذه الأموال تضخ في الاقتصاد. بالتأكيد طبعا لازم نتضخ في الاقتصاد من خلال في عدة حاجات، يعني نعمل حضانات لشباب الأعمال والناس اللي معها الفلوس كلها، إن إحنا ممكن نتبنى معهم ونخش معهم في إنشاء صناعات مغذية، ويبقى هو أول سلم للنجاح في هذا وأول عامل للنجاح إنه يلاقي السوق اللي هياخد منه هذا المنتج بتاعه. لأن في مشكلة كبيرة إنك أنت تشغل وتشجع الأولاد الشباب الصغير وبعدين الصناعة الكبيرة واقفة، طب ما مين هيشتري منه؟ يعني أنا مثلا عايز مسامير، عايز صواميل، عايز كهرباء، عايز أجزاء كهرباء، مين هيعملها لي؟ واخد بالك؟ هم لو أنا مش هنتج مش هاخد منه. نمرة اتنين، نركز على الصناعات الهندسية بالذات، لأن كل فرصة بتصدير لعربية، لتلفزيون، لغسالة، البوتاجاز، بتخلق معاها لمدة 10 سنين على الأقل فرص تصدير لقطع الغيار بتاعتها اللي هي الصناعات المغذية بتاعت هذا الشباب. فلابد أن يكون في نوع من تعاون منظمات الأعمال ذات الصناعية أنها تعمل زي حضانات تتولى إنشاء هذه الصناعات الصغيرة مع الشباب ده كله، ونخش معهم شركة ونتخرج منه بعد 3-4 سنين يكون هم تعلموا إدارة ووقفوا على رجلهم. كنت طرحين يا فندم برضو حل لمشاكل المصانع المتعثرة. أنا عارف نقابة المستثمرين الصناعيين كانت لها رؤية لحل المشكلة، وكانت تتقابل مشكلة معظمها مالية، يعني كان ممكن تتحل بالتعامل مع البنوك. بالتأكيد احنا حطينا وقلنا لهم، وقلنا التعامل مع البنوك، وقلنا أكتر من هذا يبقى لجان فض المنازعات. أنا مثلا على سبيل المثال بعض البنوك مش هذكر أسمائها، لكن كان بيطالبني بـ1,300,000,000، انتهت إلى أنه هو ليه 50 مليون. طب هو كان أصل المبلغ كام أصلا؟ ما هو كان أصل المبلغ 30 مليون. بقى 1,300,000,000. ليه يعني؟ عشان 17 سنة، 18 سنة. فاللي أنا عايز أقوله ان ان ان ان يعني هو دلوقتي صنع متعسر مثلا وهو عليه مبلغ، والمبلغ هو مش قادر يسدد، والمبلغ بيتحسب عليه فوائد، وفوائد بتترقى تراكميه وما الى ذلك، يوصل المبلغ بمليون، يبقى 100 مليون جنيه. ايوه هو ما قدرش اصلا يسدد المليون، هيسدد 100 مليون ازاي؟ مش هيسدد طبعا. والمكن والمعدات والالات تتباع خرده بالكيلو لو ما اشتغلتش، ولو اشتغلت تبقى ثروة قومية، ولدى مصر ثروة قومية صناعية لا تقل إن لم تزد عن الثروة العقارية لو استغلت، لأن كل مكنة بتشتغل تخلق معها فرص عمل كتيرة، بتدفع فيها قيمة مضافة، بتدفع فيها ضرائب، كسب عمل، بتدفع فيها دمغة، بتدفع فيها الأعمال الاجتماعية وخلافه، لها نظرة أشمل وأكبر. وبالتالي مطلوب يعني من البنك المركزي أن يتابع مع البنوك شوية أزيد، ولابد ان هو يلغي موضوع الاي سكور. احنا في ظروف استثنائيه، فلابد القرارات تطلع استثنائيه، قرارات غير طبيعيه، وده اللي انا قلته، قرارات عايزينها سياديه فوريه ثوريه. هنبني مصر بشكل مختلف في فتره زمنيه يعني غير لا تتخيلها. تمحي ماضيها. الأستاذ محمد حسين جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين، في مشاكل لساتك مع الجهاز الإداري غير البنوك يا فندم؟ طبعا الضرائب على سبيل المثال، وانا كنت مع سيد وزير الماليه بنحلاقي، يعني ما زال لغايه دلوقتي التقدير الجزافي شغال، رغم ان مش بتكلم مشاكل شخصيه لسيادتك انت، لا مش بتكلم عليا، انا بتكلم بشكل عام. لا ما انا بتكلم كلام عام، ما بتكلمش حاجه خصوصيه. بنتكلم كلام عام، وده لو انا جزء من العام يعني. التقديرات الجزافيه رغم في حكم دستوريه عليا كان طالع ايام الوزير ممدوح مرعي بعدم دستوريه التقدير الجزافي، وفي تعليمات من السيد الوزير بهذا الكلام للمأموريات والضرائب، لكن للأسف مش كلها بتنفذها. نمرة اتنين، موضوع الحجز الإداري ما زال برضو بيبقى موجود، وبرضو موضوع التأمينات الاجتماعية، الفوائد والغرامات اللي بتقررها، دعم الصادرات للأسف الشديد ما بتصرفش كامله حتى تاريخه. أنا لما القواعد الجديدة اللي طلعت وخدوا بآراء النقابة إلى بنسبة 90% من اللي احنا قلناه، لكن لما نيجي بقى تيجي على أرض الواقع، دعم الصادرات بيصرف لك بعديها بأربع وخمس سنين، وبعدين لما حطوا قواعد جديدة قالوا 70% نقدي و 30% عيني. بعت لوزيرة التجارة، بعت الجهات أعلى شوية، وقلت لهم قولوا لي ما هو تعريف العيني. ال 30% العين دي هتدوها لنا ايه؟ المعدات مثلا، مواد خام ولا مثلا. وال 70% هتدوها لنا امتى؟ لان انا في انا ليا فلوس موجوده من 2015 و2016. مش كان ممكن دي تتسوى مثلا على الديون اللي مع سيادتك مثلا، ولا مش مستحيل؟ ما هو المشكله برضو الثانيه، ان انا ليا فلوس من 2015 و16، اجي اخدها باخدها ناقصه 2% خصم اضافه ضريبه، 2.5% دمغه، فبتوصل 7.5%، 15% فائده بنك، فبتوصل 5% في النهايه. هو الفلوس المطلوبه علينا، المطلوب نسددها، بيدفع عليها غرامه وفوائد تصل الى 25% في السنه. فتبص تلاقي المبلغ في الاربع سنين تضاعف، والمبلغ اللي انت ليك انت نزل الى تحت النص، وبالتالي في مشكله كبيره طبعا. مستلزمات الانتاج يا فندم هي معظمها مستورد، هل في عليها اي قيود؟ عليها محتاج وجهه نظر بالنسبه لحضرتك، المفروض ايه اللي يتم بالنسبه لها؟ لا انا عايز بس الفكره دي نصححها الحقيقه. لا يعني على سبيل المثال، انا زي ما قلت لك، انا محلي افرين رائد طهي بوتاجازات عندنا نسبه تصنيع محلي 100%. بشكل عام. بتكلم بشكل عام. هو بقى هو النقطه هي الخامه، وفي اجزاء زي الموتور الكهرباء، موتور مواتير غساله، زي في بعض الالكترونيك كارد، الكارت الالكتروني، الميكانيكال تايمر، حاجات معينه ما بتتعملش في مصر بنعملها. واحنا لما رحنا قابلنا السيده وزيره الصناعه والتجاره، وبشكوره توافقت معانا في طلباتنا في موضوع البوتاجازات ديت، طلبنا رحنا قابلنا ست الفريق عبد المنعم التراس عشان يصنعني لها الاجزاء سيفتي يونتس اللي هي مش موجوده في مصر بسببها. فممكن جدا تكامل صناعي وتوفير مكونات اللي هي بتنتج عالميا، بس بشرط انها تنتج اقتصاديا عشان ما تفلتش المصنع اللي بيعمل. بلدي وحبايبي والمجتمع والناس، يا رب بلدي وحبايبي والمجتمع والناس، اجعلني شمعة تنور بالحب والإخلاص، اجعلني دفعة قوية في عجلة الإنتاج، لإخواتي تلبس وتاكل، لإخواتي تلبس وتاكل، والغيرنا ما نحتاج. المناطق الصناعية منتشرة في كل محافظات الجمهورية، انتوا اكيد كنقابة مستثمرين صناعيين درستم مشاكلها، وفي مناطق كتيره بيقول لها تعمل حتى يعني بالقدر الكافي، كيفيه النهوض او بهذه المناطق او اي مشاكلها؟ خلينا اقول لحضرتك حاجه، يعني احنا للاسف الشديد احنا تعودنا عن ان كل حاجه لابد سياده الرئيس يتدخل شخصيا. حتى فاكر القانون بتاع الشراء العقاري كان نفس الحكايه، حتى القرارات الاخيره بتاعه البنك المركزي. وانا من خلال زيارتكم موقره ومن خلالك شخصيه محترمه ليها كل التقدير واحترام على وطنيتها وعلى اخلاصها وامانتها في تقديم الكلمه والموضوعات اللي بتناقش، بنطلب من سيادة الرئيس مشكورا وبنرجوه ان هو يدي تعليمات مشددة بان هو الجهاز الحكومي يكون اكثر تعاونا واكثر فعالية في حل مشاكل المسلمين، لان احنا لو اشتغلنا على سبيل المثال مصنع من مصانع عنده وردية 1000 عامل، لو اشتغل ورديتي 1000 عامل دول بيشتغل عليهم 20,000 عامل، لو اشتغل نفس المعدات ونفس المكان 1000 عامل تانيين يبقى في 20,000 عامل تانيين تقرب، يبقى الـ2000 يبقى المصنع واحد بيشغل 20,000 40,000 عامل عليه. فإذا هنا لابد من هو فرض لابد والإصرار على أن كل معدة عندنا تشتغل على الأقل ورديتين، حجم الصدارات هيزيد، سعر العملة بتاعتك هيقوى، هتلاقي العملة. نمرة 2، أنا حطيت خطة عامة وبعتها قلت الآتي: عشان نقلل وارداتنا ونقلل العجز الميزان التجاري، بالعكس نقلبه إلى إيجابي بدل ما هو سلبي، إن أنا نمسك قائمة الاستيراد ونقول اللي هيعمل لنا الـ20 مليار دول الصناعات دي خلال سنتين، عشان كل يجري. أنا هديله يعرف 10 سنين، لو سنتين ويوم مش هديله، هتلاقي الكل بيجري وكل حينتج ده. يبقى أنت ما قللتش السلعة في السوق وبالتالي زاد سعرها، لأنك أنت بدلت المستورد بالمحلي، وفرت العملة. نمرة 2، هتصدر، فيبقى بدل ما في حجم دلوقتي العجز 40 مليار هيقل ل 20، سنتين تانيين يبقى وصلت نقطة التعادل، سنتين تالتين هيبقى أنت عندك فائض في ميزانك التجاري. يا رب تحقق أحلامنا بأمان وسلام، عشان حصر والعز يفض على أيامنا ويكتر قدام، ونعيش مصر والأيام تحلى لنا وإنه الكل أملنا، بلدنا يا مصر. الله الله. الجهاز الإداري واضح ان فيه مشكله جدا. إذن احنا محتاجين مش موظفين، محتاجين مبدعين، محتاجين رجال صناعه حقيقيين في الجهاز الإداري يبقوا عندهم يعني ايدهم في النار زي ما بيقول. انا عايز اوصل ان الاعلام عليه دور هنا كبير جدا. انا عايز اوصل انك توصل كل موظف مصري وكل عامل مصري وكل مصري وطني انه لو لقى لدرجه ما توصل شرج المرور يلاقي كونتينر رايح للمينا يصدر يفتح له السكه ويمشي قبليه. إذا وصلت للعقيدة دي وسيستم إن المستثمرين ناس وطنيين مخلصين ولابد نشجعهم مش من أجلنا، مش كل رجال الأعمال وكل الصناعة بيصرفوا فلوسهم في من أجلنا إحنا ومن أجل مصر، أعتقد هنبقى في حتة تانية خالص. أستاذ محمد، أنا كنت في غانا فاحنا في اشاره مرور، ففوجئت ان كمين يعني بيوقف العربيات الملاكي بيفتشها وبيشوف الرخص بتاعتها وبيمشي العربيات الربع نقل. فانا استغربت فبسال الراجل اللي انا كنت معاه يعني، فبقول له يعني ده وضع عكس اللي بيحصل عندنا. فقال لي لا، ما هو العربيات النقل البضائع ده الاولويه في المرور، لان ده اللي راجع العربيه الملاكي ده هيتفسح رايح مش عارف اي مكان، مش مهم قوي هيبقى زي اللي بينقل البضاعه، لان ده الاقتصاد قايم على العربيات زي ما سيادتك بتقول. ده طبيعي، فدي ثقافه مجتمع بقى. بس ثقافه مجتمع ايوه، بس ده دور بقى الاعلام. جيت الحقيقه، ولابد ان احنا نوصل لهذه القناعه. مصر يعني هتضرب مثل زي كوريا واكثر من كوريا وخلافه. انا متفائل طبعا بوجود سياده الرئيس، ومتفائل جدا بالاجراءات اللي بياخدها، ومتفائل اكثر واكثر بأن هو ابتدى الدور على الصناعة داخل في مجال أولوياته واهتماماته. نقيب المستثمرين الصناعيين الأستاذ محمد حسين جنيدي، رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر، رجل الصناعة. أنا في نهاية الحوار فندم أنا خلصت اللي عندي، لو تحب حضرتك أسيب لك الميكروفون، تحب توجه أي رسالة لأي حد، الميكروفون مع حضرتك. يعني أوجه رسالة لشعب مصر وأقول لهم تفائلهم واصبرهم، اللي بيحصل في مصر حاليا هتشعروا بنتائجه قريبا إن شاء الله، ولولا الظروف الخارج عن إرادة الدولة المصرية كان كنا بقينا في حتة تانية خالص. واطمئنوا، انتوا في إيد أمينة، تعاونوا واخلصوا لبلادكم، هنشوف مصر قد الدنيا زي ما سيادة الرئيس قال. يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. في تكريمات حصلت لحضرتك محليه دوليه فني؟ في دوليه، احنا خدنا 13 سنه متواليه اول مصنع على مستوى القاره الافريقيه من الامم المتحده ومن فرنسا ومن امريكا ومن اسبانيا. انا خلصت اسئلتي، هل في اي موضوع كان المفروض اطرحه على حضرتك انا ما قدرتش اوصل له تحب انت تقوله للمستمع؟ لا اطلاقا خالص، ما فيش اي موضوع تاني اكتر من كده الا تقول لي بقى مين اللي هياخد الدوري السنه دي. مستمعينا الاعزاء، كان هذا حوار شيق، حوار مهم، حوار مفيد، انا شخصيا استمتعت به، مع الاستاذ محمد حسين الجنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين، رجل الصناعة المعروف، رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم، شرفتني ونورتني على هواء إذاعة الشرق الأوسط. أنا متأكد كل اللي سمعنا النهاردة عرف كتير عن شخصيتك، قدمناك كتجربة تحتذى لكل الشباب اللي عايز يبني مجد حقيقي، ما ينتظرش وظيفة الحكومة، يشتغل يتعب، إن شاء الله هيبقى عندنا محمد حسين جنيدي كتير جدا في البلد. بشكرك شكرا جزيلا. أنا بشكرك جدا أنت أتحت لي هذه الفرصة. شكرا. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.